يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح توكيل الزوجة الثانية لتطليق الزوجة الأولى؟ نعم، لا، لأنه يملك هذا وله أن يوكل فيه أي امرأة. نعم.